هناك مسلمون يجوزون كشف الوجه والكفين بدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت أسماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب شفاف فأعرض عنها وقال إن حاضت المرأة فلا يظهر منها إلا هذا وهذا وأشار بيده على الوجه والكفين أو كما جاء. نرجو أن توضحوا مدى صحة هذا الحديث وهل يجوز الأخذ به كدليل على كشف الوجه والذين. جزاكم الله خيرا. هذا السائل ذكر اني كنت اعزم على تنبيه عليه ولكن نسيته. الحمد لله. الله اكبر هذا السائل. هذا الحديث تعلق به بعض المائلين الى جواز اظهار المراه كفيها ووجهها كفيها ووجهها وهذا الحديث بين اهل العلم انه ليس بصحيح ولا يجب الاعتماد عليه واصله انه رواه ابو معمود عن سعيد بن بشير عن قتاده عن خالد بن زويد عن عائشه رضي الله عنها قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي اسماء بنت ابي بكر يعني اختها زوجه الزبير وعليها ثياب الرقاب هذا وعنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا اسماء ان المراه اذا بلغت النحيم فانه لا يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه قالوا فهذا يدل على جواز كشف المرأة وجهها وكفيها لأن في الحديث المرأة إلى قراءة المحيط لا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا كف الوجه كفان الوجه والجواب على هذا لما تقدم الحديث لا يصح أن يرى منها في ثلاث عيلة إلى أهل العلم لأن لو صح لكان قبل الحجاب لا بعد الحجاب لأن الحجاب نزلت به الآية بعد ما سنوات من المسيح كانت المرأة في الجاهلية وفي أول الإسلام كل وجهها وكفيها وجالس الرجال وكذا مع الرجال وجه كفيه ووجه كان في أول الإسلام ثم وجه هذا ومن أعظم الناس وهذا الحديث لو صح لكان هذا قبل الحجاب لكنه غير صحيح وهو ضعيف العلة من ثلاث عند أهل العلم العلة الأولى أن الراوي سعيد بن بشير ضعيف عند أهل العلم لا يحتج بالرواية لسوء حلمه وعدم الوضع والعله الثانيه ان قتاده مع مدلس وقد عنع ولم يسمعه من قلم صالح بلاعبه خالد بن حريق والعله الثالثه ان خالد رضي الله عنه لم يزك عائشه بل هو منقطع لم يزكها ولا يسمع منها فصار الحل ضعيفا من هذه العله الثلاثه ولا يستقبل احتجاجه ولا يدخل احتجاجه في هذا المقام العظيم ولو صح لكان هذا قبل احتجاج لا بعد احتجاج قد بين هذا الرساله حجاب الذي توزع اذا كتب بهذا الرساله حجاب مده طويله فيتوزع من المستودع بين الناس وتوزع من طريق رياسه البنات ايضا فيخرج رساله عن الله وجد لكنها مفيده وهكذا رساله الرساله الثانيه حجاب مفيده وكذلك رساله لاخينا وبين الاعلام محمد بن عزيز حجاب جيده وهكذا رساله الاعلام الموجود حجاب جيده وقد ورد في كتاب الحجاب لاخينا الاعلام محمد ناصر الالباني شيء يدل على ميله الى جواز كشف المراه وجهها وكفيها وكفيها وان كان يرى ان الستر اولى واحوط لكنه غلط وقطع الله في هذا وغلط جنه العالم كما يقال جنه العالم جنه العالم مصيبه وهذه جنه من اخينا شراب الدين الالباني وهو من خيره في العلماء ومن خيره الاخيار نعرفه كثيرا ولكنه له جنات متغير كل واحد من العلماء له اخطاء وله غلطات هذه من غلطاته عافاه الله وهداه وله من الغلطات ايضا قوله في بعد الصلاه ان الاثنين بعد الركوع يجلس يكفيها المصلي ولا يرفعها هذه غلطه ايضا والسنه في المصلي انه يرفع يديه ويجعلهما على صدر القيام قبل الركوع وبعد هذه السنه ولكنه غلط وظن انها بدعه بعد الركوع وهي غلطه قبيحه عافاه الله وهداه.